بقوة وغزارة. ثم شققنا الأرض فانشقت عن النبات شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا، أنبتنا فيها حبا كالحنطة والشعير والأرز والذرة وغير ذلك من الحبوب الكثيرة، وعنبا ثمارا، وقضبا يقضب أي يقطع مرة بعد مرة، وهو القت الراطب أو هو قت الرطب، يقطع مرة بعد مرة، وزيتونا ونخلا وحدائق غلبة، حدائق بساتين، غلبا كثيرة الأشجار الغلاظ الطوال، حدائق غلب يعني أشجارها طويلة، سوق تجد ساق الشجر عريض متشعب، وفاكهة وأبا، والأب من نبات الأرض الله أعلم به ما هو، متاعا متعة أو تمتيعا لكم ولأنعامكم. فهي مجموعة من المأكولات التي أنبتها الله عز وجل من الأرض نباتا كانت أو حبوبا أو ثمارا يتمتع بها الإنسان وتتمتع بها الأنعام والبهائم، متاعا لكم ولأنعامكم. تبين أن رزقه كما أن خلقه بيد الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى حال هؤلاء الموزونين بهذا الميزان يوم القيامة. القيامة وانشغال كل واحد بشأنه وفراره، والوجوه المسفرة والوجوه الغبيرة. الموزونون في الآخرة من الآية 33 ل 42. أولا القيامة وانشغال كل واحد بشأنه وفراره من الآية 33 37. ثم ذكر مآل المتقين الصالحين ووجوههم المسفرة من 38 إلى 39، ثم وجوه الكفرة التي عليها غبرة من 40 إلى 42. قال تعالى: فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. فإذا جاءت الصاخة، الصيحة العظيمة التي تصخ أي تصم الآذان، وهي النفخة الثانية، يوم يفر يهرب، يوم يهرب المرء لهول ذلك اليوم من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته زوجته وبنيه أولاده، يراهم جميعا ويفر منهم ويبتعد عنهم لأن الهول عظيم والخطب جلل. لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغني، أمر يشغله عن شأن غيره. ثم ذكر أقسام الناس: وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة. هذا الصنف الأول رجعنا الله وإياكم منهم، وجوه مسفرة مضيئة مشرقة متهللة ضاحكة فرحة بما أعد الله عز وجل لها من رحمته، مستبشرة بعلوها البشر والسعادة، وهم المؤمنون. ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. ووجوه يومئذ عليها غبرة، غبار ترهقها تغشاها وتغطيها قترة، ظلمة وسواد، غبار وظلمة وسواد، أولئك أهل هذه الحالة السيئة هم الكفرة قلوبهم الفجرة أعمالهم، هم الكفرة الفجرة في أعمالهم، هم الكفرة بقلوبهم الفجرة في أعمالهم، أولئك هم الكفرة الفجرة. سورة عبسة تبين حقارة الدنيا، وأن المسلم له شأنه، وأن أولئك الذين يطغون ولا يؤدون ما عليهم ستسود وجوههم ويأتون على وجوههم الغبرة، ولم يتعظوا بأن الله خالقهم وأن الله رازقهم، فمشوا فيما هم فيه من معصيان الله ومخالفة أمره، ف

وإذا الجحيم سعرت، النار أججت وأوقدت بالناس والحجارة، وإذا الجنة أزلفت قربت لأهلها ليدخلوا الجنة، أزلفت زفة قربة قريبة. عند وقوع هذه الأمور والأحداث العظيمة المذكورة، الشمس كورت، نجوم انقضت، جبال سيرت، العشار عطلت، الوحوش حشرت، البحار سجرت، نفوس زوجت، موءودة سئلت بأي ذنب قتلت، الصحف نشرت، السماء كشطت، الجحيم سعرت، الجنة أزلفت. إيه يا رب بتقسم بهذا؟ عندما يحصل هذا ماذا سيكون؟ قال: علمت نفس ما أحضرت. لا إله إلا الله، علمت نفس، كل نفس، ما أحضرت من خير وشر. في وسط هذه الأحداث الهائلة، والواحد خلاص عاد شايف له لا أرض ولا سماء ولا شايف له حاجة يقف عليها، ولا وشاف الوحوش حوله، تخيلوا في هذا الموقف الهائل تسأل عن أعمالك، الواحد يفتكر إيه؟ هو لا يكون فين النفس ولا فين القلب؟ نسأل الله الثبات، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. نسأل الله الثبات، نسأل الله الثبات، نسأل الله الثبات إلى أن يدخلنا الجنة. الوحي والرسالة والقرآن حق، والقسم على ذلك. فلا أقسم بالخنس، الجوار الكنس، والليل إذا عسعس، والصبح إذا تنفس، إنه لقول رسول كريم، ذي قوة عند ذي العرش مكين، مطاع ثم أمين. يقسم الله سبحانه وتعالى أقساما متتالية، فلا هنا زائدة للتأكيد، يعني أقسم بالخنس، النجوم تخنس، تختفي، تختفي بالنهار وتظهر بالليل. يقسم بهذه النجوم الجواري، الجواري، النجوم تجري. فلا أقسم بالخنس، النجوم تجري في فلكها. الكنس النجوم تكنس، تدخل في كناسها، أي تغيب في المواضع التي تغيب فيها. يقال: أوى الظبي إلى كناسه، أي إلى مأواه. الجوار الكنس، الظبي يجري يجري ويدخل إيه؟ كناسه. كذلك النجوم تجري وتكنس، تدخل في كناسها، كما ذكر أن الشمس تذهب وتسجد عند ربها، وهذه النجوم تذهب وتدخل في كناسها، تغيب في المواضع التي تغيب فيها. والليل إذا عسعس، قيل عسعس يعني أقبل، وعسعس يعني أدبر، أول وآخر الليل، دخول الليل وخروج الليل، عسعس. والصبح إذا تنفس، بزغ نوره وامتد حتى يصير نهارا بينا واضحا. إنه لقول، يقسم عز وجل بهذه الأقسام العظيمة، السورة كلها أقسام زي ما أنتم شايفين. إنه لقول رسول كريم، كريم على الله، إنه أي القرآن لقول رسول كريم، وهو جبريل عليه الصلاة والسلام. أضيف القول إليه لنزوله به، بنزول جبريل بالوحي بالقرآن. إنه لقول رسول كريم، يعني نزل يقول لهم هذا القرآن وينقله، هو جبريل عليه السلام الرسول الكريم. ثم وصف جبريل بأوصاف: كريم أي كريم على الله، ذي قوة شديد القوى، شديد الخلق، شديد البطش والفعل، عند ذي العرش مكين، عند الله مكين، يعني ذي مكانة، ذي مكانة، ذي منزلة عظيمة، مطاع تطيعه الملائكة. مطاع ثم، أي مطاع هناك في السماوات، أمين على الوحي. كل هذه الصفات وتزكية لجبريل. وبعد أن وصف الله سبحانه وتعالى جبريل، وصف نبيه عليه السلام فقال: وما صاحبكم، وصف نبيه صلى الله عليه وسلم بعد أن وصف جبريل فقال: وما صاحبكم، أي محمد صلى الله عليه وسلم، الملازم لكم الذي تعرفون عقله وأمانته وصدقه، وما صاحبكم محمد صلى الله عليه وسلم بمجنون كما زعمتم وكما تدعون بهتانا؟ ولقد رآه، رأى محمد صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام على صورته التي خلق عليها، له 600 جناح، رآه بالأفق المبين، بأفق السماء الأعلى الواضح البين، وما هو على الغيب بضنين، وما محمد صلى الله عليه وسلم على الغيب على ما غاب من الوحي وخبر السماء بضنين، ببخيل فينتقص شيئا من الوحي، فما ظن به على الناس، بل نشره وبلغه وبذله لكل من أراده. وفي قراءة بضنين أي بمتهم، أي ليس بمتهم، بل هو أمين على الوحي بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. وما هو بقول شيطان رجيم، هذا القرآن ما هو بقول شيطان رجيم، مسترق السمع، مسترق السمع، بقول شيطان رجيم مرجوم مطرود من رحمة الله عز وجل، ولكنه كلام الله ووحيه. فأين تذهبون بعيدا عن اليوم الحق والقرآن الحق؟ قال تعالى: فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فأين تذهبون بعقولكم في التكذيب بالقرآن وإعراضكم عنه بعد هذه الحجج القاطعة الواضحة؟ إن هو إلا ذكر للعالمين، ما هو هذا القرآن إلا ذكر وعظة وتذكير للعالمين من الإنس والجن، لمن شاء منكم أن يستقيم باتباع الحق، ولكن عليكم باللجوء إلى الله، فلأنكم كما قال تعالى: وما تشاءون الاستقامة الحق إلا أن يشاء الله رب العالمين، إلا يشاء استقامتكم إليه سبحانه وتعالى. بهذا نكون قد انتهينا من سورة التكوير. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهلها العاملين بها، المتعظين بها، المتدبرين لها. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سورة الانفطار سورة مكية، سورة الانفطار سورة مكية، وآيات سورة الانفطار 19 آية. الانفطار يعني الانشقاق، انشقاق السماء يوم القيامة، كما ذكرناه في السورة الماضية. وسميت سورة الانفطار بالانفطار لافتتاحها بهذا القسم أو بهذا الحدث الذي ذكره عز وجل من أحداث يوم القيامة: إذا السماء انفطرت، أي انشقت. سورة الانفطار تصوير القيامة بتبعثر المخلوقات، مخلوقات المنتظمة تتغير وتتبعثر ويتغير حالها ومسارها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث عند الترمذي وصححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، قال صلى الله عليه وسلم: من سره أن ينظر إلى يوم القيامة كأنه رأي عين، فليقرأ إذا الشمس كورت، وإذا السماء انفطرت، وإذا السماء انشقت. تكوير والانفطار والانشقاق. وسورة الانفطار أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالقراءة بها في الصلوات، ففي حديث جابر لما قام معاذ وطول بالناس وصلى بسورة البقرة في صلاة العشاء حتى ثقل ذلك على الناس، صاحب الناضح وصاحب الزرع وصاحب الرعي، فالنبي استدعى معاذا وقال له: أفتان يا معاذ، أفتان يا معاذ، أين كنت عن سبح اسم ربك الأعلى والضحى وإذا السماء انفطرت؟ يحث على القراءة بها في الصلوات، وهي من أواسط المفصل، والتحذير في هذه السورة من الغرور بالدنيا الفانية. سورة الانفطار: القيامة وعرض الأعمال المحصاة، والأمر يومئذ لله، لا ينفع إنسان يوم الدين يوم القيامة إلا عمله، فليحذر الغرور في الدنيا الفانية. سنقسم الصورة إلى ثلاثة أقسام: القيامة وأهوالها وكشف أعمال الناس من 1 إلى 5، عتاب وتهديد للإنسان من 6 إلى 12، عظم يوم القيامة ومصائر الخلق فيه والملك لله وحده سبحانه وتعالى من 13 إلى 19.